وأخبرني أخونا أبو همام الشيخ محمد يحيى الحاشدي حفظه الله تعالى قبل أيام قلائل من تسجيل هذه المادة أن يحيى الحجوري في أحد دروسه في مركز الماعد يقول إن الحيسني يصيح بالقرآن كالدرو، وهذا الكلام القبيح ساقط سقوطه وحكايته يغني عن مزيد تعليق عليه.